Universo present khalasa khalasa enti el kul fil kulla fil kulla ya ayni min ayni ya ya wa'ashna min qabila ya knus el dunya. يمشيتي لي في دمي وسكنتي لي في عروقي يركبي قدامي هكي المفتاح وسوقي وهاي هاي يا غير انتي يا وبسة وهاي هاي يا فحلة ومرة ونصة وهاي هاي يا نقولها كلمة وقصة Yeah. ترتاح بالسهر.